سورة سبأ، قلوب القرآن سورة سبأ، الخلافات بين حفص وشعبة. أول خلاف نجده آية 5 في سورة سبأ، أليم أليم النونب أليم ولا أليم؟ فشعب أليم عذابه برد أليم أو أليم، يعني العذاب هو الأليم ولا الرجز هو الأليم؟ إذا كان الرجز أليم يبقى العذاب. سبحان الله، سبحان من هذا كلامه. آية 5 نقرأ لشعبة أليم ونقرأ الحافظ أليم. وعذاب الرجز الأليم جاء مرتان في سورة سبأ وفي سورة الجاسية. نقرأ أولا شعبة ثم نقرأ الحفص آية 5. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. طبعا حفص معه ابن كثير ورويس يقرأ عذاب من رجز أليم، فالعذاب هو الأليم. أما باقي القراء كشعبة أليم، الرجز هو الأليم، صفة الرجز. هكذا حفص. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. طبعا كلمة هو الحق أفادت القصر والحاصل، هو ده الحق معناه باطل. الخلاف الثاني آية 9 كسفا، سكن السين رعبة كسفا. يقرأ حفص وحده بالفتح ويقرأ باقي القراء كسفا. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. حفص مفرد. أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منير. الخلاف الثالث الريح، ضمها شعبة منفرد. الريح ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. يبقى الريح لسليمان جملة اسمية مبتدا مؤخر، لكن كل القراء كحفص على ابو جعفر يقرا الرياح، يقرا هكذا ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. طبعا ايه ذكرنا لسليمان الريح على المفعولي. الخلاف الثالث الرابع مسكنهم مساكنهم آية 15. يبقى مسكنهم مسكن حمزة وحافص، كسوة قلب العاشر قرأوا مسكنهم والباقي مساكنهم. فيقرأ شعبة: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. ويقرأ حفص: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. الخلاف السادس: نجزي كل كفور يجزى. كذلك نجزي آية 17: وهل نجازي إلا الكفور؟ طبعا الكفورة. يقرأ شعبة مع أبو عمرو بن كثير والمذنان بن عامر: وهل يجازى إلا الكفور؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل يجازى إلا الكفور؟ وهتبقى إيه؟ كفور مرفوع، لأنها إيه؟ نائب فاعل. أما حفص: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور؟ طبعا الكفورة. الخلاف السابع يحشرهم 40 ويقول: وطبعا نحشرهم ونقول لشعبة: طبعا حفص مع مين؟ مع حفص بن سبأ ويعقوب والباقي كله زي ايه؟ زي شعبة. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ونون للتعظيم. أما حفص ومعه يعقوب يقرأ يحشرهم بالياء للتوحيد ويقول يقرأ: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. يقول الملائكة: هؤلاء كانوا يعبدونكم. يقول: لا، سبحانك، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وجعلوا بينه وبين الجن نسبا، أمر بين ربنا والجن نسب. وقالوا ان الجن خلف الملائكه، ان الله خلف الملائكه من الجن وعملوهم يعبدهم ليقربون الله زلفى. مساله التوحيد مساله خطيره، شرك. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. لو اتتني بقرب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا اتيتك بقرابها مقربا. الخلاف الذي بعده اجري. واجري كانت 9 مرات، 5 في الشعراء، وواحده في سبأ، وواحده في يونس، واثنين في هود. وطبعا حفص ومعاه ابن عامر ونافع وابو جعفر وابو عمرو يقرأوا بالفتح: اجريها الا، والباقي اجري الا كشعب. ايه 47: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. ويقرأ حفص: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. الخلاف الذي بعده الغيوب، كسر الغين، الغيوب شعبة وضمها حفص، آية 48. وطبعا الغيوب الكسرة لشعبة مع حمزة. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. شعبة وحمزة فقط والباقي حفص. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. الخلاف الأخير في سبأ التناوش، همزة بدل واو مع المد المتصل، التناوش آية 52، وطبعا مع شعبة حمزة بن خلف وأبو عمرو. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناؤش من مكان بعيد. الباقي في حفص. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. ناخذ سورة فاطر. سورة فاطر أم هذا يكفي؟ لا إله إلا الله. إشارة فاطر. موافقة؟ موافق. يكفي؟ طب فاطر بس عشان يبقى مفهومها ربع ياسين، يبقى ده رب. موافقة؟ نعم. سورة فاطر أول خلاف فيها آية 8، فرآه. أما الفتحة الراء والهمزة والألف شعبة. فرآه والباقي وحفص طبعا ايه فرآه. آية كام؟ 8. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. طبعا من صحبات اللي انا اختلف يعني مع شعب حمزة وكساء وخلف وابن ذكوان وهشام بن الطيبة. طبعا حفص بايه بيفتح الراء والهمزة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. طبعا زيادة القراءات زيادة المعاني، يعني واحد زين له سوء عمله فرآه حسنا هيبقى ضل، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تحسر عليهم لا تتحسر عليهم. الخلاف الثاني آية 9، ميت أسكن الياء ميت شعبة. آية إيه؟ 9، ميت وميت. طبعا مع حفص حمزة وكساء وخلف ونافع أبو ضعف. آية 9، والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. حفص ميت. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. كذلك الايه؟ النشور. يعني أرسل الرياح مطر نزل أرض ميتة أحياها الله، ده الذي أحيانا محيي الموتى. كل 14 تحيا، أليس هذا دليل على الإحياء بعد الموت؟ فلماذا تتعجبون من الإيه الإحياء بعد الموت؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة هو أهون عليه. الخلاف الثالث أخذ الإدغام لشعبة على القاعدة حروف قربت مخارجها، والإظهار لحفص ومعه ابن كثير ورويس على الأصل. آية 26. آية 26، ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. ذكر جت في الحج وسبق وفاطر الملك الشورى نكير. فطبعا ورش ملوش فيها ويعقوب لأنها منونة. طبعا اللي اظهر حفص بن كثير والويس، حفص هكذا. ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. الازهار حفص بن ويس وابن كثير، اما الباقي بالادغام، والادغام الحروف قربت مخارجها مخارجها، والازهار على الاصل. الخلاف الرابع لؤلؤا، طبعا هذا الهمزه الاولى واو ساكنه لؤلؤا، ايه 33. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا. وطبعا الابدال لغه الحضر والهمز لغه الايه الباديه، وهذه لهجه عربيه وهذه لهجه عربيه، والناس الناس من باب وحضاره، بعض بعض لبعض وان لم يشعروا خدموا. طبعا الابدل ابو جعفر مع شعبه، وطبعا في ناس هقولوا ايه المدنيان وعاصم هقولوا اللؤلؤه، الباقي اللؤلؤ. يقرأ حفص بالهمز: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الخلاف الأخير بينت، زاد ألف بعد النون بالجمع بينات، وبينت بالإفراد على سبيل الإيه؟ إرادة الجنس. آية 40 بينات شعبة وبينات حفص. وطبعا مع حفص حمزة وخلف وابو عمرو بن كثير. هكذا يقرأ شعبة: قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الباقي ربع ياسين. بارك الله فيكم، ولو عايزين تكملوا ما عنديش مانع، أو تاخدوا راحة ونكمل ما عنديش مانع. يا ريت تخلص علوم القرآن، يا ريت تخلص الشرطية والطب والضر عشان ننتبه إلى أمور أخرى ك يعني النحو والصرف والبلاغة وعلوم القرآن والتفسير، ونكبر المسألة وننشغل ب يعني شرح الرسائل حفص شعبة قالون ورش حمزة، ونهتم بالناحية العلمية ونهتم بالناحية العملية، ونعمل ختمات معتمدة إن شاء الله ونقدمها في نقابة القرآن والقرآن الكريم الذي أشرف أنني عضو فيها، ربما يعني ندخل بها الجنة إن شاء الله. وأنا بكم، ولا اريد ان اقول انا فعال، اريد ان نقول نحن فعلنا. يعني هل تسمعون الكلام وكل واحد ياخذ هذه الشرائط ويفرغها ويحاول يوظفها ويقولها بلغته وباسلوبه، ويزيد اذا انا نقصت الكمال الله والعصمه الانبياء، ويعلق علي ويستدرك ايضا، لا مانع، نحن بشر بس ملائكه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نعم، اخرجوا الى السكايب اذا كان حد منكم يريد ان يقرا فلا تفضل. اهلا بكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، جزاكم الله خيرا، واسف للاطاله. ونشكر على من كل من قام على هذا العمل كزيد بن علمه، او كل من قام وكل من ساهم. ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك باكا طلق، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. والله ان كان الفضل لابد ان لا ننكر فضل احد ولو كان دورا بسيطا. العربه تدور تريد مطور لكن تريد ايضا الهواء في العجلة كي تسير، وإلا لن تسير. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى خاط بوجه طلق. جزاكم الله خيرا وفقكم الله، والله لا يبقى إلا الإخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخرجوا للسكايبي، من أراد أن يقرأ فليتفضل أو يعترض أو يسأل أو يقترح. أهلا بكم. اي اقتراح؟ انا اريد ان اقبل نقد والله. اي اقتراح؟ الدرس غير واضح غير مفهوم، وعايز مميده تخرج الينا وتقول لنا لا الطيب اصعب، لا يعني لا لم ندرس الطيبه، لا يعني نريد ان نتعلم. جزاكم الله خير. قال يا ام ليلى، او تقرأي؟ عجبك الشرح ولا مش عجبك؟ طب انت مش عايزه سعر يعني ولا ايه؟ ها فين ام ليلى؟ راحت. لا اله الا الله. السلام عليكم. ايوه يا سيدنا، اتفضل يا حبيبي. الشيخ عبد العزيز، اتفضل الشيخ عبد العزيز. اهلا الشيخ، استنى اسمع يا شيخ خالد، اسمع اسيادنا ومشايخنا. يلا يا حبيبي اتفضل. اتفضل يا حبيبي بقى، هتقرا. ما انا سامعك اهو كويس، انت صوتك حلو واصل اهو. يلا يا سيدي، ما هوش قاطع ولا زي الفل اهو. السلام ورحمة الله وبركاته. اقرأ شيخ عبد العزيز اتفضل. طب يلا اقرأ. يا جماعة تقرؤون ام لم تقرأ يا سيدي؟ لا ام ليلى تقرأ بقى، هو مش عايز انت.